والزم الجماعة التي تدعو إلى إصلاح العقيدة وتحقيق توحيد الله تعالى وتنهى عن الشرك، لأنها هي الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وهي الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السؤال اللي بعده في جماعة التبليغ والجواب طويل، أي نعم، لكن خلاصته أن الشيخ أيد هذا السائل، أرجئه إن شاء الله لمجلس قادم إن شاء الله، نسأل الله أن يلحقنا وإياكم كل خير. إذا في سؤال، نعم يا شيخ، أحسنت. 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة ليسوا من أهل السنة والجماعة، متعرضين للوعيد بالنار، عرضوا أنفسهم فيما خالفوا فيه للوعيد بالنار. قسموا التوحيد إلى 4 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الحاكمية، مثل ما قالت الخوارج الأوائل: لا حكم إلا لله. فهم في هذه المخالفة عرضوا أنفسهم للنار، ولا نقول إنهم كفار، لكن عرضوا أنفسهم للوعيد بقدر المخالفة. نعم، تفضل، اقرأ عشان أسمعك. ما شاء الله عليك، متحمس أنت، ما شاء الله. شوف هذا جماعة التبليغ يستعينون بال يعني بمن لا يعرف، بس يعني همه أن يمدح جماعة التبليغ وأن يذكر خوارق العادات التي أي نعم تحققت له. أحسنت، نعم، هو هذا. نعم، أقول الله يثبتنا وإياك على الحق بالقول الثابت، أتركهم أي على كل حال. نعم، تكفيه، ولكن يكررها. أي نعم، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وآل عمران، نعم، يهرب منها الشيطان. ها، ما وين ساكن فيه؟ في الحرم، أحسن، لا ما يدخل الشيطان عليك. أي يكفي القرآن، نعم، والله يصلحنا وياك. هذا كتاب العقائد، أحد الإخوة يعني سأل وقال إني عنده كتاب العقائد للشيخ حسن البنا. نعم، أنت شوفك ترفع، يعني خل أكمل أجل. أي نعم، هذا الكتاب الناشر دار الكتاب العربي محمد حلمي المنياوي، 18 قروش مصرية كانت العملة الأولى، دار الكتاب العربي. على كل حال، الشيخ حسن رحمه الله، يعني خلاصة ما خرجت به أنه قسم المنهج إلى قسمين: التفويض أو التأويل، ورجح أي نعم رجح ما يعني صحح التأويل، وقال إن الأئمة أولوا، وهذا الحقيقة يعني ادعاء ليس صحيحا، وأيضا مدح التفويض على حد قول صاحب الجوهرة عقيدة أشعرية: وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها، ما في إلا طريقين، وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني اقصد تنزيها. الحقيقة هذا يعني سم في عسل. أولا، وكل نص أوهم التشبيها، نحن نعارض هذا، لا نسلم بأن نصوص الوحي بقسميها الكتاب والسنة توهم التشبيه، حاشا وكلا، ننزه نصوص الوحي عن كونها توهم التمثيل، توهم الشرك. اي نعم، هذا ليس مسلم، فليس، فكل نص ثبت في الكتاب والسنة لا يوهم التشبيه، وإنما الوهم من المتلقي، الوهم من المتلقي، قد يتلقى يعني فكم عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. الفهم المتلقي يتلقى نصا صحيحا دلالته صريحة أو دلالته صحيحة كما ثبت يعني ثبت كما ثبت قطعيا فدلالته أيضا لمن دقق الفهم ولمن أعطى الحق النص حقه دلالة صحيحة، لكنه يتلقاه بخلفيات سابقة فيفسره على ملكته على خلفيته فيحيد عن تفسيره الصحيح، مثل يعني ما ورد في الحديث عبدي جعت فلم تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أي نعم هذا صاحبي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان، يعني آخر الحديث يبين المعنى، أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده. يعني مثل هذه النصوص لمن لا يعطيها حقها قد يتوهم التشبيه والتمثيل، بينما فيها أن الله لم يعني ينسب الجوع لنفسه ولكن جعل جوع عبده جوعا، أي نعم، وجعل مرض عبده مرضه، أي نعم. فهذا معنى الحديث، ليس الله هو الذي مرض وليس الله هو الذي جاع، بل الله عز وجل يطعم ولا يطعم ولا يطعم، نعم، وغيرها من الصور. الحجر الأسود يمين الله، لم يعملوا خيرا قط، لم يتمكنوا أن يعملوا من مدلول لا إله إلا الله شيئا كالصلاة والزكاة ونحوها، يعني مثل الذي أسلم وقاتل فقتل، فهو لم يعمل يعني من هذه أعمال الإسلام الظاهرة شيئا، أي نعم، هذا الجمع بينها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما معنى حديث الذي جاء إيش أن الحسن من أخونه، وين صاحب أنت؟ ليش أجلت أنت اللي وصلت السؤال، جاك من وراء، خلاص أنت يعني معبر. أي صاحب السؤال وراء، تعال تعال تعال عافاك الله. أين عنا إيش الحسد هو هذا؟ أنا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كيف تبطل الأعمال؟ إيش ما فهمت سؤالك، يعني الشرك هو الذي يبطل الأعمال؟ أي نعم، وقد يبطل الأعمال غير الشرك، وقد يبطل الأعمال غير الشرك، المن والأذى، أي نعم، المن في العطية والأذى يبطل الأجر، وبطلات الأعمال كثيرة، أي نعم، وهي ليست من الشرك. الشرك الأكبر يهدم جميع العمل، والأصغر إنما يهدم كمال التوحيد الواجب. وأما المعاصي فهي يعني تنقص الثواب أو تكدر صفو التوحيد التي دون الشرك. الكلام في هذا نعمل، هل الحديث إيش متشابه؟ هل في الحديث متشابه كما في القرآن؟ على كل حال من أشكل عليه معنى شيء يرده إلى المحكم، يرده إلى المحكم الواضح الذي لا لبس فيه. مثلا يعني إذا ورد تعديد صفات الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، تردها إلى أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة وانصرف، هل يتقدم أحد المأمومين ويتم بهم الصلاة؟ وهل يبنوا على ما فات من الصلاة؟ ما شاء الله السؤال يعني حوك، لكن احتاج إلى تفصيل. إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة فيلتفت إلى المأمومين ويقول استأنفوا صلاتكم، ما دام هو بدأ الصلاة على غير طهارة فليس له، بطلت صلاته، ومن يعني لم تصح صلاته بنفسه لا تصح صلاة من خلفه به. لكن إذا حصل الحدث طارئ في نفس المقام، مقام الصلاة حصل حدث طارئ، فهو يلتفت إلى من ينيبه ويكمل بهم الصلاة. يعني حالتين: إذا صلى وهو على غير طهارة فيلتفت إليهم ويشعرهم بأن يستأنفوا صلاتهم، أما إذا حصل الحدث عليه في نفس الصلاة يستأنفوا يعني من جديد. أي ذكر أنه على غير طهارة يقول لهم استأنفوا الصلاة من جديد. أي نعم، يكبر فيهم أحدهم هو يعيد. نعم استأنف، مش معنى استأنف، أي استأنفوا صلاتكم، أو يروح يتوضأ ويجي يصير مأموم، هم يبدأوا من جديد يقدموا أفضلهم إذا حسب يعني الاستطاعة وحسب التوفيق. أي مسألة ثالثة.